بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلنزال أيها الإخوة في باب جامع الأيمان، أي باب جامع أحكام الأيمان. وقد عرفنا لخصنا ذلك في مقدمة الباب، وقلنا إن اليمين تنزل على واحد من أمور أربعة، أو إن أردتم بعبارة أخرى ترجع إلى واحد من أمور أربعة: إما النية، وهذا هو النوع الأول أو القسم الأول الذي بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: ومبنى الإيمان على النية. لكن ربما يكون الإنسان في حالة أو في وضع لم ينوي فيه، بمعنى أن يكون في مكان شجار أو اختلاف أو نزاع، فحينئذ قال العلماء ينتقل إلى السبب الآخر، وهو ما أثار اليمين وهيجها. إذن إذا لم تكن النية وهي الأصل ينتقل إلى ما هيج اليمين، ثم إذا لم تكن نية ولم يوجد ما أثار اليمين فإنه يرجع إلى ما عينه في يمينه، يعني المحلوف عليه. وغالبا ما يشير إليه، مثلا تجد يقول: والله لا أكل هذا الرغيف، والله لا أدخل هذا البيت، فتجد أنه يستعمل اسم الإشارة، واسم الإشارة واحدة من المعارف الستة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف أيضا عما يتعلق بالقسم الرابع، وهو الأسماء، ثم بين أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: العرفية وفرغنا منها، ثم بعد ذلك الشرعية ولنزال في أولها، ويأتي بعد ذلك أسماء اللغوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني هذا تذكير بما مضى حتى نرتبط. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال فصل، قال باب جامع الأيمان. قال فصل. قال: وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنث بفعل ذلك. لماذا؟ مع أن المؤلف قبل هذا بقليل ذكر أن اليمين إذا كانت على عاقد فاسد لا يعتد بها، يعني مثل لو كان البيع فاسدا كان يكون وقت النداء عند من يرى ذلك، أو بيع اشتمل على غرر أو جهالة أو غير ذلك. هنا ذكر لماذا؟ قال: لأن هذا البيع أصلا غير معتبر، فلا مخرج له. بيع الخمر كما هو معلوم حرام، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والخمر قد ثبت تحريمه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ثمنها يكون حراما. بيع الخمر هذا والآخر. قال: ولا حرا، أن حلف لا أيضا كذلك الحر، يعني يحرم على الإنسان أن يبيع حرا ويأكل ثمنه، بل هذا أحد الثلاثة الذين بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجلا باع حرا فأكل ثمنه. إذن هذا كله بيع غير صحيح، إذن لا مخرج له. إذن يقول المؤلف: إذا كان هذا البيع لا طريق له لأنه في الأصل فاسد فهو يحنث بذلك. نعم، هو المؤلف ماذا قال؟ قال: وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنث بفعل ذلك. بفعل ذلك يعني لو باع خمرا أو حرا، لأنه حلف ألا يبيع، فإذا لم يبيع بر. قال لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فيتعين الفاسد محملا لها. وفيه أيضا سيذكر المؤلف أيضا رأي آخر. قال ويحتمل ألا يحنث. هو قلت لكم إذا قال المؤلف ويحتمل فهو قول في خارج المذهب. قال ويحتمل ألا يحنث لأنه ليس ببيع في الشرع. قال وإن حلف لا يصلين ولا يصومن، فأقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين. هذا يحتاج إلى وقفة، لأنه قد يدور في ذهن كثير منا أن صلاة الوتر تكون واحدة أيضا. الوتر قد يكون واحدة ويكون ثلاثا ويكون خمسا وسبعا وأحد عشر وأقوى ثلاثة عشر إلى آخره. فهنا المؤلف عدل عنها مع أنها في المذهب أيضا، يعني رواية في المذهب، فهو أخذ بهذا لأنها ربما أرجح عنده وأشهر، ولأن الرواية التي ذكرها المؤلف هي رأي جمهور العلماء، وقالوا ولأن الوتر هو ليس بواجب والنذر واجب، فالذي يلتقي مع الواجب هو الصلاة المفروضة وأقلها ركعتان التي هي صلاة الفجر. إذن المؤلف يقول لو حلف لا يصلين أو لا يصومن، معروف أن الصيام هذا بإجماع العلماء لا يكون أقل من يوم، فهذا لا خلاف فيه، لكن بالنسبة للصلاة فيها الخلاف. هناك من يقول ركعة، وهناك من يقول لا يقل ماذا عن اثنتين. قال رحمه الله وإن حلف ليصلين وليصومن، فأقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين كما لو نذر ذلك. كما هو الحال في النذر يعامل نفسه، والنذر قريب جدا، هو الباب الذي يلي باب الإيمان لأنه مرتبط به. كثير من الفقهاء يعنون لها بعنوان واحد باب أو كتاب الإيمان والنذور. إذن المسألة فيها خلاف، فهذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي رأي أكثر العلماء، جمهور العلماء يرون أنه إذا حلف لا يصلين فإن ذلك لا يقل عن ركعتين. أما موضوع الصيام لا خلاف فيه، فهو لا يقل عن يوم، لأن صيام الساعات لا يعتبر صوما. الصوم هو من طلوع الفجر الصادق إلى وقت غروب الشمس، هذا الوقت هو الذي يصام فيه، فما قل عن ذلك لا يعتبر صياما. قال وإن حلف لا يصلي ولا يصوم فكذلك عند أبي الغفار. يعني جاء بالعكس، حلف ألا يصلي وألا يصوم، فإنه يكون بذلك لو صلى ركعتين أو مثلا صام يوما يكون ذلك قد حصل، يعني حنث في ذلك. فكذلك عند أبي الخطاب رحمه الله لأن ما دونه لا يبر به. والشافعي أيضا. قال الشافعي رحمه الله مذهبه قريب جدا من الحنابلة في باب الأيمان والنذر، الخلاف يسير جدا. نعم. قال فكذلك عند أبي الخطاب لأن ما دونه لا يبر به فلا يحنث بفعله كغيره من الأفعال. قال وقال القاضي رحمه الله يحنث بابتدائهما. يعني القاضي يقول مجردا يدخل في الصلاة يحصل الحنث، ليس شرطا أن يصلي ركعتين أو أن يصوم يوما كاملا، لا، مجردا يبدأ في الصيام أو في الصلاة يحصل الحنث. وقال القاضي رحمه الله يحنث بابتدائهما لأنه يسمى مصليا وصائما. قال ويحتمل أن يخرج هذا على الروايتين في من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه. هذه مسألة ستأتي بعد، يمكن في درس الأسبوع القادم، يمكن في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم ربما، يعني ما أظنه عرض لها المؤلف. يعني حلف ألا يفعل شيئا، يعني حلف لا يفعلن شيئا لا يبر إلا إذا فعله كله. مثلا حلف لا يأكلن هذا الرغيف، فهنا إذا أكل الرغيف بر بيمينه، لكن لو حلف لا يأكل ذلك الرغيف أو هذا الرغيف وأكل بعضه هل يكون قد حنث؟ فيه خلاف، هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذا سيأتي. قال ويحتمل أن يخرج هذا على الروايتين في من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه. هو كان يناسب أن يعلق عليها يعني على نفس هذه وقال يأتي في صفحة كذا أظنه يحتمل يعني بيننا وبينه ربما 8 صفحات أو كذا. نعم. قال وإن حلف لا يبيع لم يحنث حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. لماذا؟ لأن البيع له ركنان كالنكاح، الإيجاب والقبول. فمثلا أنت ذهبت تسوم سلعة فقال لك البايع بعتك تلك السلعة وأنت لم تقل مثلا اشتريت، حينئذ لا يتم البيع لأنه لا بد من توفر الركنين، إيجاب من البائع بمعنى أنه يبيعك السلعة وقبول من المشتري. قال رحمه الله تعالى وإن حلف لا يهبه ولا يعيره فأوجب ذلك فلم يقبله الآخر. الهبة تعرفونه يعني هي الإعطاء دون أن يكون هنالك مقابل، إلا الهبة تعرف بهبة الثواب، هذا كله درسناه كقصة الذي أهدى إلى رسول الله وطلب المزيد. إذن هناك الهبة، فالهبة أن تقدم شيئا للإنسان كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما وهب ابنته عائشة الحديقة ثم استعادها لأنها ما أدخلتها في ملكها لم تتصرف فيها. وأما العارية فهي ماذا؟ أن تعير إنسانا شيئا. ما الفرق بينهما؟ الهبة هي تمليك للأصل يعني للعين، وهبت إنسان كتابا أو سيارة أو غير ذلك فأنت ملكته ذلك الشيء، لكن العارية هي تمليك للمنافع قريبا من الإجارة. فأنت عندما تؤجر دارك يكون هذا من ملك المنافع لأن المستأجر ملك ذلك البيت أو ذلك الدكان مدة الإيجار. هنا أيضا استعار منك إنسان سلعة كتاب وغيره، يكون وقت الإعارة قد ملك منافع ذلك الكتاب والآلة، فإذا ما انتهت مدة الإعارة أو طلبها صاحبه لأنها في أي وقت يطلبها تعاد إليه. هذا هو حقيقة الفرق بينهما. لكن الهبة هل يحصل فيها كما يحصل في البيع؟ لا بد من إيجاب وقبول، أو أنه كما قال ما معنى أوجبها؟ يعني أهداها لإنسان، يقول قد أهديت إليك تلك السيارة أو أهديت إليك ذلك الشيء ككتاب أو قلم أو غيره، هل يشترط أن يقول قبلت الهدية أو لا؟ قال وإن حلف. نحن الآن في أي موضع؟ نحن الآن خلصنا من النية وخلصنا من ماذا؟ من السبب، ونحن الآن في الثالث، وأيضا خلصنا من الثالث، نحن الآن في الأسماء، فهذا لا يعينها، نحن الآن في الأسماء الشرعية. فإذا قال لا أصلي انصرف إلى الصلاة الشرعية وليست الدعاء، يعني لما يقول والله لا أصلي أو والله لا أصلي ينطلق ماذا؟ إلى الصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هنا قال أطلق، قال والله لا أصلي أو والله لا أصلي، ما حدد، لم ينوي ولم يعين ولم أيضا يقصد المحلوف عليه. إذن ليس أمامنا إلا أن نرجع إلى المصطلح الشرعي، فأقل ما يتحقق به ذلك صيام يوم أو صلاة ركعتين أو ركعة على قول. قال وإن حلف لا يهبه ولا يعيره فأوجب ذلك فلم يقبله الآخر. ما معنى أوجب؟ يعني وهبه، يعني حصل الإجاب منه، لأن الإجاب يحصل من الواهب ومن البائع. قال حنث فلم يقبله الآخر، حنث لأن المقصود من الهبة فعل الواهب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا حقيقة الذي ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال لأن المقصود من الهبة فعل الواهب لعدم العوض فيها بخلاف البيع. ما معنى هذا الكلام؟ أعيد العبارة مرة أخرى ربما. قال فلم يقبله الآخر حنث، لا ما بعده، لأن الهبة، لأن المقصود من الهبة، ما الغرض من الهبة؟ فعل الواهب. فعل الواهب يعني ما يقدمه الواهب لعدم العوض فيها بخلاف البيع، لعدم العوض فيها بخلاف البيع، وحينئذ اختلافهم مع البيع كونها ليس فيها عوض، أنت تعطي دون مقابل، إذا انتهى دون أن تأخذ شيء هذا يرد عليه ماذا؟ هبة الثواب، وهي غير مرادة هنا فيما ذكره المؤلف. يعني يريد المؤلف أن يفرق بينهما بأنه لا يشترط القبول من الموهوب. لماذا؟ لأن هذا ليس بيعا، ليس يقابله عوض، هو لا يهب شيء ليأخذ منه عوضا بخلاف البيع، فهو لا بد أن يقبل البيع لأنه سيقابله عوض. قال بخلاف البيع فإن مقصود البائع لا يتم إلا بالقبول. قال رحمه الله وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث. انظروا لماذا حلف ألا يتصدق عليه فوهبه. أنتم تعلمون الصدقة تبرع والهبة أيضا تبرع، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، لأن الذي يتصدق ماذا؟ يريد أصلا الثواب، يريد الثواب من الله لأنه قدم عمل بر، والذي يهدي إلى أخيه هو يريد ماذا؟ إكراما وتقديرا له. إذا نجد هنا أن مجال الهبة أوسع من الصدقة، لأن الصدقة جزء من الهبة، لأن الهبة تبرع والصدقة تبرع، لكن الصدقة نوع خاص من الهبة يقصد بها ماذا؟ الثواب. وتعلمون ما ورد في الصدقات في الكتاب العزيز وفي السنة من ثواب من يعمل ذلك وجزاؤه، وبخاصة صدقة السر. إذن هنا يختلف. إذن هنا يقول المؤلف لا يحنث. لماذا؟ لأن الصدقة نوع من الهبة، فلا يمكن أن تحمل يمين الحالف في نوع على النوع الآخر، وهو الركن الثاني من ركن الهبة الذي يمثل أحدهما أو شطرهما يمثل ماذا؟ الصدقة. قال وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث، لأن الصدقة تختص بوصف زائد بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني المؤلف جاء بحديث بريرة، قصة بريرة. أنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات، بل بنو هاشم كلهم لا يأكلون، ولكن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام، وتعلمون يمر الشهر والشهران ولا توقد في بيت رسول الله النار، وإنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء، وقيل الأسودان تغليبا لأن التمر واضح في ماذا؟ في الطعام، والماء معه. إذن دخل الرسول عليه فسأل، قالوا لا يوجد، فرأى لحما، قال ما هذا؟ قالوا هذا أهدي تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هو تصدق عليه. ومن هنا ننتبه أيها الإخوة، بعض الإخوة يتحرج، يعني يذهب يقول فلان يأخذ من الزكاة، كل ما عنده من مال وطعام وجمعه من الزكاة ومن صدقات الناس، فكيف أذهب وأكل عنده؟ تأكل عنده لأنه خلاص بعدما وصل إليه أصبح ملكا له وانتهى موضوع الصدقة. فأنت إذا أكلت عند الفقير أيضا فيه مواساة له ولا يضر ذلك. كذلك الذي مثلا يتعامل بالربا، تجد بعض الناس يتحرج يقول هذا فلان يتعامل بالربا. طيب هو يتعامل بالربا، ولكن دعاك إلى دعوة فأنت كل عنده، أنت تأكل، أجبت الدعوة وطبقت السنة، والإثم عليك، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير، كان يتعامل مع اليهود، واليهود هم مقدمة من يتعامل بالربا. إذن هذه قضايا لازم من يدركها الإنسان، فرق بين أن تتعامل أنت بالربا أو تأكله أو توكله، وبين أن تتعامل مع إنسان يأكل الربا. قال رحمه الله وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه تطوعا لم يحنث عند أبي الخطاب رحمه الله كذلك، والشافعي. قال وقال القاضي يحنث لأنه تبرع بعين في حياته أشبه ما لو أهدى إليه. وهذه المسألة كما ترون فيها خلاف، قضية العموم والخصوص، قال والصدقة نوع من الهبة فتتناولها. هذا الذي ذكرت قبل قليل عرض له الملك قال والصدقة نوع من الهبة، يعني كأن الصدقة تنقسم إلى قسمين، كأن الهبة تنقسم إلى قسمين صدقة وهبة، فتختص الهبة بجزء وتشاركها الصدقة في الجزء الآخر. قال والصدقة نوع من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة. فإذا مثلا وهب شيء يدخل فيها الصدقة. ولم تدخل الهبة في يمين. لماذا؟ لأنها عام، فالخاص هو الذي يدخل في العام وليس العام هو الذي يدخل في الخاص، لأن الخاص جزء من أجزاء العام كالمقيد والمطلق. قال فتدخل، قال ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على الصدقة، ولا قال رحمه الله تعالى ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا. لماذا؟ لأن الصدقة الواجبة ما تفسر بالهبة، إذن هنا الصدقة الواجبة ما هي؟ التي هي الزكاة أو النذر، إذا نذر أن يتصدق فيدخل في ذلك أيضا، إذن تشمل الزكاة وتشمل النذر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالله سبحانه وتعالى سمى الزكاة صدقة. قال ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا لأنه ليس بتبرع. قال الإمام وإن أهدى إليه أو أعمره حنث لأنه الهدية هبة. عرفنا ما معنى أعمره، درسنا نحن العمرة، درسنا هذه العمرة، وهو أن يهب، هو نوع من الهبة لكنها خاصة، يعني يهبك ثمرة هذا البستان طيلة حياته، يعني يعطيك المنافع طيلة حياته، أو منفعة هذه الدار تسكن فيها، أو هذه البير، أو غير ذلك من هذه العمرة، يعني يعمرك إياها، يعني يعطيك إياها طول العمر. قال وإن أهدى إليه أو أعمره حنث لأنه هبة. قال وإن وصى، لأن الهبة هبة يعطيكها هبة عين، والعمرة إنما هي هبة منافع فهي نفسها. قال وإن وصى له لم يحنث. أنا قلت لكم أيها الإخوة تجدون الفقه مرتبطة بعض مسائله ببعض، تمر لكنها تأتي عن طريق الإشارات، مرت مفصلة وواضحة، لكن كثيرا ما يبثل بها بأبواب. قال وإن وصى له لم يحنث لأن الملك إنما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت، لأن اليمين تنحل بالموت، خلاص يمينه بموته انتهت، فارق الحياة الدنيا، واليمين إنما هي نوع من التكليف، والميت قد انقطع ماذا عمله وانتهى وانتقل إلى الدار الآخرة. قال وإن أعاره لم يحنث لأنها لا تسمى هبة، لأن الإعارة لا تسمى هبة لأنها ملك للمنافع. قال ولأن الهبة تمليك الأعيان. وقال أبو الخطاب والإعارة تمليك المنافع. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله يحنث لأنها هبة المنافع. قال والأول وأولى. نعم. قال وقال قال وإن حاباه في البيع لم يحنث. تعرفون المحاباة غير مطلوبة، وبخاصة لأنه كلمة حباه هذا معنى هذا أن هذه السلعة لغير ربما، وأنه وكل فيها فحاب شخصا من الناس، بمعنى مال إليه وانحاز إليه، هذا لا يجوز شرعا المحاباة، لكن الكلام هنا فيما يتعلق باليمين هل لها تأثير؟ الجواب لا. قال وإن حاباه في البيع لم يحنث لما ذكرنا في العارية، في العارية. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه آخر أنه يحنث لأنه تبرع عليه، والأول هو الأرجح. قال وإن وقف عليه. لا وقف. وإن وقف عليه. قال وإن وقف عليه ابتنى على ملك الموقوف عليه. هل إذا وقف شيء على إنسان يكون الموقوف عليه قد ملك ذلك الوقف؟ مسألة فيها خلاف، فهذه المسألة تنبني أيملك أو لا، إن قلنا يملك يحصل الحنث، وإن قلنا لا يملك لا. قال وإن وقف عليه ابتنى عليه ملك الموقوف عليه إن قلنا يملك حنث وإلا فلا. إن قلنا يملك حنث لأن له السلطة عليه وإن لم يملك لا. وقال أبو الخطاب رحمه الله يحنث لأنه تبرع عليه. قال ويحتمل ألا يحنث بحال لأنه لا يسمى هبة. وهذا هو الراجح. قال المصنف رحمه قلت لكم كل ما قال يحتمل يشير إلى خارج المذهب. قال لكن رحمه أنا لا أدخل في الجزئيات هذه الكثيرة اللي فيها تجد في نفس المذهب خلاف لا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. القسم الثالث ما له موضوع لغوي. هذا القسم الثالث لعلكم تدركون جميعا من الأسماء الثلاثة. القسم الثالث من الأسماء الثلاثة الذي هو آخر شيء مر بنا النية وانتهت ومر ما يثير اليمين وبي ومر الثالث وهو إذا عين المحلوف عليه قال هذا الرغيف هذه الدار هذا الكتاب. الرابع الأسماء وهي ثلاثة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأسماء العرفية وقسمها أنواعا أربعة وفرغنا منها ثم انتقل إلى الأسماء الشرعية وتناولها أيضا وتحدثنا عنها وانتهت الآن وبقيت الأسماء اللغوية وهي الثالثة. قال رحمه الله ما له موضوع لغوي لم يغلب استعماله في غيره. ما له ماذا احترازا من ماذا من العرف لأن ما غلب فيه العرف كما رأيتم الغائط ماذا غلب كان المطمئن من الأرض فغلب على الفضل الخارج من الإنسان. وقضية الفنا والعذرة وقضية الضعينة والمرعى هذه أمور مرت بنا هنا ما غلب عليه. أسماء لغوية لم يغلب عليها غيرها لا عرفا ولا شرعا. قال فتتناوله يمينه مثل أن يحلف لا يأكل لبنا فيحنث. حلف لا يأكل لبنا هل نقصر الموضوع على اللبن هذا الذي يخض في السقى فقط فنخرج مثلا الزبادي ونخرج الحليب ونخرج مثلا كثير من الأشياء المتعلقة باللبن أو لا؟ الحقيقة هو يشمل تلك الأشياء إلا الجامدة فيها خلاف. نعم. قال فيحنث بأكل ما يسمى لبنا حليبا كان. الحليب يسمى لبن الجواب نعم ولكن خص بكلمة حليب ليفرق بينه وبين الآخر. فالحليب الذي يحلب ماذا من ماذا من ضرع الناقة أو كذلك البقرة أو الشاة هذا يسمى حليب ثم بعد ذلك يحول إلى أشياء يصير لبنا إذا خض ويصير لبنا خاليا من الزبدة وزياد الكلام في الزبدة أيضا ويصير أيضا مخيضا إذا استخرجت منه الزبدة وهكذا. قال حليبا كان أو مخيضا مائعا أو جامدا. المخيض ما هو اللبن الذي خض فاستخرج ما فيه من الزبد. قال ولا يحنث بأكل الخبز والزبد. لا ليس الخبز الجبن لأن الخبز هنا بعيد. قال ولا يحنث بأكل الجبن لأن الجبن أصل هو من اللبن لكن خلاص انتقل صار جامدا وأصبح ماذا الآن يسمى جبنا بجميع أنواعه. ولا يحنث بأكل الجبن والزبد والسمن والأقط. ونعم والكشك. يعني هذه كلها داخل في ماذا في موضوع متفرع عن اللبن لكنها تختلف يعني هو يفرق بين السائل وبين غيره. قال ولا يحنث بأكل الجبن والزبد والسمن والأقط والكشك. ما هو الكشك؟ الكشك هو قمح يخلط بماذا بشيء من السم. قال لأنه لا يسمى لبنا. قال المصنف رحمه الله وإن حلف على الزبد لم تتناول يمينه سمنا. لماذا؟ مع أن الزبد في الحقيقة سم لكن الزبد نوع خاص لأن الزبد هو ما يستخرج من اللبن ثم بعد ذلك إذا وضعت في مكان قد تجف فاعتبروها منفصلة في المذهب مع أن هناك من العلماء من يجعلها من السمن ولذلك المؤلف سترون سيمر أنه يعيدها إلى السمن. لأنك لو أخذت هذه الزبدة وأسلتها فهي في الحقيقة سمن، بل في مقدمة السمن وأجوده. قال: وإن حلف على الزبد لم تتناول يمينه سمنا ولا لبنا. لماذا؟ لأنه نوع خاص يستخرج من اللبن، أما الدهن أو السمن فيقول هو يستخرج من ماذا؟ من اللحم، وهو أنواع. هناك شحم يعني سمن متفق عليك الذي يكون في البطن، وهناك مختلف فيه كالإلية أو ما يأتي في جنوب ماذا؟ الحيوان المأكول إلى آخره. لم تتناول يمينه سمنا ولا لبنا ولا لبنا لم يظهر زبده، فإن ظهر زبده ظهر زبده تناولته يمينه. فإن ظهر زبده يعني زبد اللبن، يعني بان أن فيه زبد، فإنه في هذه الحالة يدخل في اليمين. قال: وإن حلف على السمن لم تتناول يمينه زبدا ولا لبنا. قال: ويحنث بأكل ما حلف عليه مفردا وفي طبيخ يظهر طعمه فيه. يعني الطبيخ إذا ظهر فيه مثلا، يعني الطبيخ أنواع مثل الأرز وغيره والهريس والجريج وغير ذلك، هذه كلها يوضع فيها الدهن، فيقول المؤلف إذا ظهر طعم الدهن فيه يؤثر، وإن لم يكن يعني انحل فيه وانغمر فلا أثر له. قال: ويحنث بأكل ما حلف عليه مفردا أو في طبيخ يظهر طعمه فيه. يعني تحس بطعم السمن فيه، أما إذا وجدته حافا لا أثر للسمن فيه فقالوا لا. قال: لأنه أكل المحلوف عليه وغيره. قال: وإن لم يظهر طعمه في الطبيخ لم يحنث بأكله لأنه زال اسمه وطعمه. وهذه المسألة يوالخ كلها اجتهادية من العلماء، ليس فيها نصوص، كلها اجتهادية قامت على التحقيق والتدقيق والاجتهاد، ومن هنا في خلاف واسع جدا في كل مذهب. قال: لم يحنث بأكله لأنه زال اسمه وطعمه، فلم يحنث بأكله كالكشك. قال رحمه الله: وإن حلف لا يأكل حنطة فأكل خبزا. والحنطة معروف الذي هو البر، والحنطة تطلق على الحب، هذا الحب يسمى حنطة، ثم بعد ذلك يتحول دقيق ويكون خبز ويكون رقاقا وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وهريسة يصنع منها أشياء كثيرة جدا. نعم. قال: وإن حلف لا يأكل حنطة فأكل خبزا أو طبيخا حنيفا، لأن الحنطة لا تؤكل حبا عادة، فانصرفت يمينه إلى أكلها. وإن أكلت فهي تؤكل بحالة في وقت الرطوبة عندما تكون في السنبل، لكن هذا نادر جدا، أكلها إذا تحول الطحن ثم حولت إلى خبز أو رقاق أو غير ذلك من الأشياء التي يصنع منها تصنع من القمح. قال: وإن حلف لا يأكل حنطة فأكلها خبزا أو طبيخا حنيثا، لأن الحنطة لا تؤكل حبا عادة، فانصرفت يمينه إلى أكلها في جميع أحوالها. قال: وإن أكل شعيرا قال: وإن أكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه وجهان. يعني أكل الشعير ولكن هذا الشعير تساقط عليه حبات من الحنطة وانغمرت فيه، بمعنى نادرة جدا، لكي تبحث عنها يندر أن تجد الحبة، فهل هذا يعتبر؟ بعض العلماء قال لا، هذا لا أثر له، لأنها لم تغير اسم الشعير، فهو لا يزال شعيرا ما تغير. ونحن هناك نجد لما قرن الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فما غير ذلك لا أثر له، هنا أيضا ما غير شيئا فيه. قال: وإن أكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه وجهان، أحدهما يحنث لأنه أكل حنطة، أو أرزا فيه حنطة، أو حنطة فيها أرز، أو غير ذلك. أحدهما يحنث لأنه أكل حنطة فأشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا. لا، هذا يختلف، منصف ولا منصفة؟ ها؟ بالتشديد، نعم، منصف. يعني القصد هذه مثلا اللون البلحة يكون نصفها رطب ونصفها لا يزال لون، هذه تسمى منصف. فأشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا. الأمر مختلف، لأن المنصف تأكل رطب فيه وتأكل غير أيضا رطب، يختلف، لكن هذا شيء نادر والنادر لا حكم له. قال أحدهما يحنث لأنه أكل حنطة، فأشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا. قال والثاني لا يحنث لأنها مستهلكة في الشعير، أشبه السمن في الخبيص. كما ترون في الماء الذي الطهارة لها قيمة، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فالماء إذا ما وجد، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن حلف لا يأكل فاكهة. وإن حلف لا يأكل فاكهة، انتبهوا، الفاكهة شيء والخضر أو ما نسميه الخضار شيء آخر، يعني البرتقال، التفاح، الموز، الكمثرى، هذه فاكهة. لكن لما نأتي مثلا إلى الفاصوليا أو اللوبيا أو الخيار أو غير ذلك من هذه، فهذه تختلف عن الفاكهة. قال وإن حلف لا يأكل فاكهة تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجر كالعنب والزبيب. العنب فاكهة والزبيب فاكهة. والرطب والتمر والجوز واللوز، لأنه يسمى فاكهة. وما أكثر الأنواع الآن، تعرفون الفاكهة، لا حاجة بأن نعددها، فهي معروفة، الموز وكذلك أيضا التفاح والبرتقال والكمثرى وغير ذلك، أنواع كثيرة جدا. نعم. قال ولا تتناول القثاء والخيار والباذنجان لأنها من الخضر. أظنها الخضر، لأنها من الخضر، لأنه يقال خضر وخضار. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي البطيخ وجهان. البطيخ تعرفونه، وهو نوعان، البطيخ الذي يسمى الحبحب والجح، والآخر الذي يسمى الخربز، هذا كله معروف والكل يدخل تحت ذلك، حتى القرع بعضهم يعني يرى أنه يدخل في مسمى البطيخ. قال وفي البطيخ وجهان، أحدهما فاكهة لأنه ينضج ويحلو أشبه العنب. قال والثاني ليس، وهذا مذهب الشافعي. قال والثاني ليس بفاكهة لأنه ثمر بقلة أشبه القثاء. لأنه هنا على أساس، انتبهوا، قصد بماذا؟ البطيخ عامة، لا يقصد الحبحب الجح، يقصد هذا الخربز الجرو، هذا اللي يسموه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والإدام ما يؤكل مع الخبز عادة. يعني الإدام ما يؤكل مع الخبز عادة، يريد الآن المؤلف أن يدخل في ماذا؟ فيما يتعلق بالطعام. ما هو الإدام؟ هو الذي يؤكل بالخبز، وهو نوعان: ما يصبغ الخبز أو لا، كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. نعم. قال والإدام ما يؤكل مع الخبز عادة، سواء كان مما يصطبغ به. ما معنى يصطبغ؟ يعني ما يصبغ ماذا؟ الخبز، بحسب لونه. تجد مثلا اللبن أبيض فتحمل الخبز بياضا، تجد المرق منه ما هو أحمر، فتكون الخبزة، قطعة الخبز، الكسرة التي تضعها فيه حمرة، قد يكون أسفل يكون أسود، قد يكون أخضر مثل الملوخية فيكون، فلها تأثير. هذا معنى صب، وفيه إشارة إلى الآية، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يشير الآية التي في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل. المراد أنها شجرة الزيتون تعصر ويستخرج منها الزيتون، ويكون ذلك أداما. إذن الإدام أمره واسع وليس محدودا على المرق وحده، بل كل سائل، مثل المربى، وكذلك أيضا اللبن بأنواعه، وكذلك أيضا الفول وغير ذلك هذه تدخل في هذه الأشياء، ويأتي الخلاف في التمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: سواء كان مما يصطبغ به كالمرق واللبن والدهن والخل. أنت الآن إذا وضعت قطعة خبز باللبن يصطبغ، تصطبغ به بمعنى تحمل جزءا منه، يعني تحمل لونه، وهكذا المرق وغيره. أو مما لا يصطبغ به كالشواء والجبن والزيتون. طيب نقف عند هذا. سواء كان مما يصطبغ به أو لا يصطبغ، هذا مذهب الأئمة الثلاثة. شرطا ما يكون مما يصطبغ به مذهب أبي حنيفة، يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى على القول الأول. ولذلك الملفق سواء كان مما يصطبغ به أو لا، يعني مراد المؤلف سواء كان له أثر في الخبزة أو كان أيضا غير ذلك، فهذا عند الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، لا يسمى ذلك أدما إلا إذا اصطبغ به، يعني صبغ الشيء الذي يحمله. قال: ومما أو مما ويستدل بالآية التي ذكرتها قبل قليل، قال: لأن الزيتون يعصر، وإذا عصرته صار بمثاب سائل، فحينئذ يكون هذا يصطبغ به. قال: أو مما لا يصطبغ به كالشواء والجبن والزيتون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: وقال اللحم. هذا حديث أخرجه مسلم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اللحم سيد الإدام في الدنيا والآخرة. لكن الحديث فيه كلام، وهذا هو متمسك الجمهور، وما سيأتي أيضا في كسرة الخبز. نعم. فنص على هذين وقسنا عليهما سائر ما ذكرنا. لكن أنت إذا نظرت إلى الواقع فنعم اللحم هو سيد الإدام، لا شك هذا له مكانة معروفة، يعني وبخاصة لحم الظهن يجعلونه هو الرقم الأول. قال: وقسنا عليهما سائر ما ذكرنا لأنه يؤتدم به عادة. قال الإمام: وفي التمر وجهان، أحدهما هو إدام، يعني التمر ممكن أن تأخذها وتضعها في الخبز وتأكلها، هذا وارد، لكن هل يسمى إدام أو لا؟ جاء في ذلك حديث. نعم. قال: لما روى يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال: ما هي الكسرة؟ يعني كسرة خبز، يعني بيده عليه الصلاة والسلام كسرة خبز، وهذه لها مكان في ذلك الوقت، فأخذ تمرة فوضعها في وسطها كما تضع في وسطها قطعة الجبن في الخبزة أو الزيتون أو المربى أو غير ذلك. قال: وضع تمرة على كسرة وقال: هذه إدام هذه. رواه أبو داود رحمه الله. أبو داود وغيره. نعم. قال: والثاني، حتى الترمذي رواه. نعم. قال: والثاني أنه ليس بأدم لأنه فاكهة. أدم ولا أدم؟ عندي بضم الهمزة. أي بالضم. نعم. أصلا قال: والثاني أدم وإدام كله سوا. نعم. والثاني هذا المشتهر يسمونه إدام الآن الموجود المشتهر بين الناس. قال: والثاني أنه ليس بأدم لأنه فاكهة أشبه الزبيب. قال الإمام: وأما الطعام فهو اسم لكل مأكول ومشروب على لماذا سمي طعاما أيها الإخوة؟ لأنه يطعم. أنت إذا أخذت قطعة لحمة ووضعتها في فيك تحس طعما، ولو أخذت قطعة جبنة تحس بطعمها وأنها نوع آخر غير اللحم، وكذلك لو أخذت لعقة من عسل أو غير ذلك من المطعومات الكثيرة التي قال الله تعالى فيها: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الطعام ما يطعمه الإنسان، ما يحس بطعمه، هذا هو الطعام، والمراد به ما يقوم عادة بقوام البدن، يعني البدن يحتاج إلى قوام، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد الآخر فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. إذن هذا البدن لو لم يأكل الإنسان لانتهى، لو لم يأكل ويشرب فلا بد من ركنين أساسيين تقوم عليهما الحياة، هما الماء الشراب وكذلك الطعام. قال: وأما الطعام فهو اسم لكل مأكول ومشروب. لذلك إذا الإنسان ما وجد الطعام يحل له أن يأكل الميتة، ولو غص وخشي عليه من الهلاك ولم يجد إلا شربة خمر يدفع بها الغصة. فهو اسم لكل مأكول ومشروب على سبيل الاختيار. اسم لكل مأكول ومشروب على سبيل الاختيار. نعم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال الآية: كل الطعام، نعم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله تعالى تحدى من أنزل على نبيه أن يتحدى اليهود، لأن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدة أسئلة، منها ما يتعلق بماذا؟ بأن التوراة نزلت فحرمت ما حرمه إسرائيل. أولا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ هم بنو يعقوب عليه السلام، يوسف وإخوته، هؤلاء هم، وإسرائيل هو يعقوب. والقصة ما هي؟ أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا لحقته المشقة، غاية المشقة والعناء، فنذر لله تعالى: إن شفاه الله تعالى فإنه سيحرم على نفسه ألذ طعام وألذ شراب، أحب الطعام إليه وأحب الشراب، فشفاه الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبر بيمينه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، لأن الناس يعتبرون لحم الإبل متأخر، وأحب الشراب إليه هو لبن، هو لبن الإبل، ولبن الإبل فوائده ظهرة الآن. فجاء اليهود إلى رسول الله يسألون عن أشياء، متى يكون المولود ذكرا وما يكون أنثى، ومن هو وكيف ينام الرسول، وكذلك من هو ولي الرسول. جبريل لما قال جبريل أنكروا، هي هذه اللي منعتهم من أن يؤمنوا برسول الله، لأنهم قالوا هذا ينزل بالعذاب وينزل بالحرب وينزل بالشدة، لو كان ميكائيل الذي يأتي بالرحمة لوافقنا. هذا من حيلهم وخداعهم، فهم معروفون. المهم هنا أن الله كذبهم بذلك بقوله، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم محقين في دعواكم بأن ما نزله الله تعالى في التوراة مما هو محرم هو ما حرمه إسرائيل، والحق غير ذلك. الله تحداه. نعم نعم، هو إسرائيل حرمه على نفسه، أما هل حرم يعني الإبل وكذا؟ قيل أنه حرم عليهم، قيل أنه حرم عليهم، وحرمت عليهم أشياء كثيرة، حتى حرمت عليهم أشياء متعددة جدا، يعني من حيلهم يوم السبت وغير ذلك. نعم، ولا أراها، هو هذا ورد، يعني هو يعقوب حرمه على نفسه، فهم ادعوا أن الله حرم عليه، أن هذه الأشياء التي تحرمها الله حرمها يعقوب قبل أن تنزل، فالله كذبهم، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها، لأنه حرم عليهم وحرم عليهم أشياء كثيرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. إنما تحرز، وفي هذا حديث في الصحيحين، وأيضا لفظ في الصحيحين: إنما تخزن من الخزانة، يعني أن هذه الضروع جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة الخزينة التي تحفظ فيها الأشياء. الخزانة تحفظ فيها الأشياء، الآن يسمونه التجوري، وقبل ذلك صناديق، حقيبة، شنطة إلى آخره، فهذه التي يحفظ، هذه الضروع الله سبحانه وتعالى جعلها خزينة حرز، ولذلك من حلبها وتكون في مكان مغلق لها شأن، لأن هذا هو حرزها. قال رحمه الله تعالى: والحلال والحرام سواء في اليمين. يعني أكل، يعني إذا حلف لا يأكل طعاما، ليس هناك فرق بين أن يأكل من شاة حلال أو من شاة حرام، أو بين أن يأكل من لحم ضان أو أن يأكل من لحم خنزير، لأنه أكل من اللحم، هذا يسمى لحم وهذا يسمى. قال الإمام: وفي الماء والدواء وجهان، أحدهما هو طعام لقول الله تعالى في النهر: ومن لم يطعمه فإنه مني. أول الآية: فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشرب منه جميعا. إذن هذه الآية حجة لما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعي. قال: ولأنه مشروب، والدواء مأكول ومشروب أشبه العسل. الدواء كما تعلم منه ما يؤكل ومنه ما يشرب، ولنأخذ العسل لأن الله تعالى قال فيه شفاء للناس، والعسل لا خلاف بين العلماء بأنه طعام مما يؤتدم به. إذن العسل يؤكل وأيضا يوضع في شراب ويشرب، إذن وغيره أيضا من الأطعمة ومن الأدوية. تجدون يعني لما تقرأ في الأدوية القديمة التي تكون من الأعشاب والآن بدأوا يرجعوا لها تجد كثيرا منها، بل إن الإنسان لو دقق في هذه الفواكه وهذه الخضروات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى تجد أن الدواء مصب فيها. ولذلك غالب الأدوية التي يأخذون إنما هي من هذه الفواكه والخضروات وغيرها من النباتات من الأشجار، هذه الأدوية، إلا أنهم صاروا يدخلون ماذا الكيماويات وغيرها، وإلا غالب. ولذلك نجد الآن أن بعض الذين يشتغلون بماذا بالتحليل، يعني يحللون الأدوية، تجدهم الآن بدأوا يعني الذين يشتغلون بالكيمياء وغيرها صاروا من العرب وغيرهم يشتغلون بماذا في هذه الأدوية، وصاروا يعني يخرجون فوائدها. قال: والثاني ليس بطعام لأنه لا يطلق عليه اسمه، والدواء إنما يؤكل عند الضرورة. قال الإمام: وأما القوت، هو كون الدواء يعني لا يطلق عليه طعام، نعم، لأنه له اسم يخص، لكن نحن إذا قلنا الطعام ما هو سمي طعاما لأنه يطعم، وهو ما يقوم به قوام البدن، وأحيانا العلاج هذا الدواء يكون به قوام البدن لأن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في الشفاء. قال: وأما القوت فما تبقى به البنية. القوت ما هو؟ من قات يقتات، والشيء الذي يقتاته الإنسان. ولذلك تجدون العلماء لما بحثوا عن علة الربا في الطعام منهم من قال الكيل ومنهم من قال الوزن ومنهم من قال القوت، يعني لأنه يقتات كما هو مذهب المالكية القوت. قال: وأما القوت فما تبقى به البنية كالخبز والتمر. هذا القوت ما يقتاته الإنسان، يعني ما تقوم به بنيته كالخبز الغرز القمح الرقاق مرقوق غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تصنع الآن من الأطعمة الكثيرة المتنوعة بحمد الله، كالخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن. أيضا التمر تقوم به، واللبن أيضا يسمونه الغذاء الكامل، يعني لو أن إنسانا اقتصر على اللبن وحده لكفاه في حياته يعيش، لأن اللبن تجتمع فيه كل ماذا أنواع الأغذية وكذلك الفيتامينات، كل شيء موجود فيه، حتى ماء زمزم طعام وطعم وشراب وسقم. وقلت لكم مرات ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من الأطباء اشتغل بالطب، يعني ليس طبنا الحديث، لا، الطب العربي المعروف وبرز فيه كغيره، يقول بذل كل وسيلة في علاج مرض أصابه فما استطاع، فجاور بمكة، بقي فترة لا يشرب إلا من ماء زمزم يتخذه غذاء وكذلك شرب حتى شفي من ذلك المرض وعاد إلى الشام رحمه الله تعالى. قال: لأن كل واحد من هذه يقتاته. وقالوا حتى يفيد في الحفظ، ابن حجر رحمه الله تعالى كان تمنى أن يكون كشيخه أظنه ابن الملقن، قال يعني تمنى أن يصل إلى حفظ شيخه، ليس العراقي، أظنه ابن الملقن، نعم، لا لا لا، الذهبي ليس من شيوخه، لا أحد شيوخ الذين تتلمذ عليهم. فالمهم أنه ذهب قال: فذهبت إلى مكة وصار يشرب ماء زمزم، لأنه جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له لأجل الحفظ، ففاق شيخه وأقرانه في وقته. وتعلمون ابن حجر من هو، يعني حتى كانوا يقولون كان الصنعاني يقول والشوكان إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كان مثل يضرب في اليمن فصاروا يذكرونه في ابن حجر ويقولون لا عطر بعد عروس. نعم. قال لأن كل واحد من هذه يقتاته أهل بلد ويحتمل ألا يدخل في يمينه ما لا يقتاته أهل بلده، لأنه غير مقصود يحتمل، ولكن لأنه هناك من يقول به في مذهب الحنفية ولذلك أشار إليه. قال ويحتمل ألا يدخل في يمينه ما لا يقتاته أهل بلده لأن يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم كالعملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن حلف على اللحم تناولت يمينه لحم الأنعام والصيد. ومن حلف على اللحم تناولت يمينه ماذا؟ لحم الأنعام. شوفوا انتبهوا أيها الإخوة، هناك نعم وهناك أنعام، فالنعم إذا أطلقت مفردة المراد بها ماذا؟ الإبل. خير لك من حمر النعم يعني الإبل، وإذا أطلقت الأنعام دخل فيها الإبل والبقر والغنم. إذن هناك فرق بين أن يقال النعم وبين أن يقال الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام في أول سورة المائدة يقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وليس المراد فقط الأنعام بل يشمل ذلك غير كما سيعد المؤلف من الصيد ونحوه. قال تناولت يمينه لحم الأنعام والصيد والطير والسباع وكل ما يسمى لحما، يعني ليس شرط الحلال حتى غير ذا يشمله اسم اللحم، لأن لحم الأسد يسمى لحم والذيب والكلب وغير ذلك. نعم. قال ولا تتناول يمينه الشحم والألية والمخ والدماغ والكبد والطحال والقلب والرئة والكلية والكرش والمصران والقانصة والكالع. القانصة هذا هي معدة الطير أو جزء منها، تجده يعني اللي يأكل الطيور يجد شيء مدربح كذا مستدير، هي هذه. لكن هذا الذي ذكره المؤلف لما ذكر هذه الأشياء التي عدها الكثيرة الشحم وما بعده، هذا هو مذهب الشافعي. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك يقولان تدخل هذه الأشياء، فمن حلف لا يأكل ماذا؟ اللحم، وأكل كرشا أو مخا أو كلية أو مثلا قلب أو غير ذلك فإنه يحنث. إذا قال به ماذا شيخ؟ الشافعي مع الحنابلة، يبقى الإمامان قال بأنه يحنث. قال رحمه الله تعالى لأنه ليس بلحم ولا ينفرد عنه باسمه وصفته فأشبه الجلد. قال لأنه ليس بلحم وينفرد عنه باسمه وصفته، هو ينفرد لكن الآخرون يقولون لا، هو وإنفراد اسم خاص لكن لا يخرج من اللحم. نعم. قال فأشبه الجلد، قالوا لأنه لو وضع على الصحن اللحم المعروف لحم الفخذ وكذلك مع الكرش وغيره ما يقال هذا لحم وفيه كرش وفيه، إنما يقال لحم فيدخل تحت اسم الجنس، لكن عند التخصيص يخرج. قال رحمه الله فالحال قالوا في التمر، التمر يدخل تحت أنواع كثيرة جدا تتجاوز المئة، فإذا جيت عند التفصيل النوع هو تمر، لكن إذا أردت أن تأخذ بالأجناس تجد هذا سكري وهذا برحي وهذا برني وهذا روتانة وهذا ربيعة وهذا خضري وهذا صقعي إلى آخره. نعم. قال وفي اللسان وجهان أحدهما يدخل لأنه لحم حقيقة والثاني لا يدخل لأنه ينفرد باسمه وصفته أشبه القلب، وهو أقرب لأنه لحم الحقيقة لأنه قطعة من اللحم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي لحم الرأس وجهان. لحم الرأس هل يختلف عن غيره؟ لأنه وجد في الرأس وفيه لحم، بل أحيانا تجد في لحم الرأس ما هو يشبه اللحم الآخر. نعم. وفي لحم الرأس وجهان. لحم الرأس فيه الأذنان وفيه العينان وفيه المخ، ولكن فيه أيضا لحم، يعني في بعض مواضع منه اللي بجوار الحنكين تجد فيها لحم. قال: وفي لحم الرأس وجهان، أحدهما لا يدخل في يمينه، أو ما إليه أحمد رحمه الله في من حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا، يعني أحد الكوارع، نعم، إلا لا يحنث إلا أن ينوي، لأن اسم اللحم لا ينصرف عند الإطلاق إليه. والمسألة فيها خلاف يعني بين العلماء، هناك من يرى دخوله وهناك من لا يرى دخوله، فمن يرون دخول تلك الأشياء التي عدت يرون دخوله لأنه أقرب من الشحم ومن بعض الأشياء التي عدت، ومن لا يرى دخوله حتى مذهب الشافعي فيه خلاف في هذه المسألة في قضية الرأس. قال: والثاني يحنث لأنه لحم. قال الإمام: وفي المرق وجهان. والخلاصة أن على الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء وأن يحتاط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا جاء في هذه الأمور التي فيها خلاف فالأبرأ له أن يكفر عن يمينه ويخرج من الخلاف. قال: وفي المرق وجهان. انظر، المرق أيها الأخوة لا يعني المرق بغين، أن تأتي بدبة وتطبخها بماء ما وبصل وطماطم، هو لا يقصد هذا، هو يقصد المرق إذا طبخت باللحم، هذا هو كلام المؤلف، لأنه يرى هؤلاء العلماء أن اللحم لابد إذا وضع وطبخ في المرق فإن النار تفتت منه أشياء في الغالب، قد يكون اللحم لحم جمل ولم يطبخ طبخا جيدا فربما لا يحصل، لكن أثره يبقى طعمه في المرق، لكن قد يتفتت منه أجزاء يكون كالمفروم، فهذا في الحقيقة لحم. فالذين قالوا بأن المرق يدخل يقصدون نوعا من المرق، هو المرق الذي يطبخ باللحم، أما لو طبخت الفاصوليا وحدها أو كذلك الدبة أو غير أو البامية أو غير ذلك من الخضروات فهذه لا تدخل في كلام المؤلف، لكن المراد هو المرق الذي فيه لحم، وهذا هو الغالب أن المرق لا يطبخ إلا باللحم. قال: وفي المرق وجهان، أحدهما لا تتناوله يمينه، وبخاصة في وقتنا هذا، أما فيما مضى ربما يمر على بعض الناس سنة ما يأكل اللحم، يعني وقت ليس ببعيد كان الناس لا يأكلون. صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسئلة الأخ يقول: وهل السكر يعني قصده ما يسكر طعام أو شراب؟ قد يكون كذا وقد يكون كذا، الغالب فيه أنه يشرب، ولكن أيضا قد يؤخذ شيء فيذهب العقل مثل البنج وغيره، ففي هذه الحالة لو أخذ حبوبا تخدرها أو حشيشا أو غيره فإنه يكون هذا وهذا. يقول الأخ: ذكر المؤلف وإن أعمره، فهل المنافع تكون طيلة حياة الواهب أو الموهوب؟ لا، هي تكون للموهوب. ما معنى أعمره؟ يعني أعمر الواهب الموهوب، يعني قال: هذه داري ولك أن تستفيد منها طيلة حياتك. نعم. السؤال الذي يقول: رجل يريد أن يعتمر ويحج، فهل يجوز له أن يعتمر عن والده ويحج عن والدته أثناء الحج، وهل هذا يكون متمتع؟ رجل يريد أن يعتمر ويحج، فهل يجوز له أن يعتمر عن والده أو والدته ربما ويحج عن والدته؟ كيف هو الآن؟ أولا هذا سؤال، أولا إذا كان عليك حجة الإسلام فيجب أن تبادر أنت، لأن الحج في الحقيقة على الصحيح على الفور، فلا يجوز لك أن تحج عن غيرك، والحج واجب عليك لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنت قادر. أما إذا كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن والديك فلتبدأ أولا بأمك إذا كانت لم تحج، لأن الأم في الحقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابة قال: أمك، ثم سأل السائل: أمك، أمك ثلاث مرات، ثم ذكر الأب. ولو قدمت الأب لا بأس بذلك، ولكن هذا يعني هو الأولى من باب البر،